وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد فمر بهم ركب من عبد القيس فقالوا أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا هل أنتم مبلغون عنا محمدا رسالة؟ قالوا نعم. قالوا فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستعصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. التوكل على الله فريضة على المؤمن، ما يجوز أن يتوكل على غير الله. إذا توكل على غير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مآلها الخيبة والخسران والعياذ بالله. فالتوكل على الله والاعتماد عليه هذا مما يوجبه الإيمان. الثانية أنه من شروط الإيمان. من شروط الإيمان التوكل على الله، لأن الله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، كنتم غير مؤمنين غير مؤمن هو الذي لا يتوكل على الله. الثالثة تفسير آية الأنفال. إن حد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله حسبك، الله حسيبك بك أنت وأتباعك من المؤمنين إلى يوم القيامة. وأتباعه اللي معه هو من يدخل فيها الصحابة الذين معه، لكن كل من اتبع الرسول إلى يوم القيامة فالله كافيه سبحانه وتعالى. والله هو حسيبه كفيه ومنقذه ويحميه ويقيه من كل مكرونة. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. من يتوكل على الله فهو حسبه ونعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة. نعم عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أنقذ الله إبراهيم وقال الله سبحانه ما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما قال صلى الله عليه وسلم قال لهم المشركون سنأتيكم ونستأصل شوكتكم قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم في الشدائد هي قول الخليلين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. إذا حصلوا شدة قال حسبنا الله ونعم الوكيل ودفع الله عنه كل شدة. أستغفر الله وأرجوك. هذا سائل يقول هل لسجود التلاوة تكبير وسلام؟ وما هو الدعاء الذي يقال فيها؟ نعم سجود التلاوة كثيرة من الصلاة لابد يكون على طهارة ولابد أن يستقبل القبلة ويكبر ثم يسجد ويكبر وينهض ويسلم. يسلم تسليمة واحدة وإن سلم تسليمتين فلا بأس وتسليمة واحدة كافية. وأما الدعاء فهو معروف الدعاء طويل قالوا أنك نعم أمك الحق اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء. هذا ممكن أنك تحفظه لأنه ورد في عدة أحاديث. ولكن هذا الدعاء الوارد اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخر لا بد منه أن تقول سبحان ربي الأعلى إذا سجدت. لأن كل سجود سواء سجود الصلاة أو سجود السهو أو سجود التلاوة أو سجود الشكر كل سجود لابد أن تقول فيه سبحان ربي الأعلى. فإذا قلت ذلك تأتي بالدعاء. فإذا سجدت سجود التلاوة تقول سبحان ربي الأعلى مرة أو مرتين أو ثلاث ثم تأتي بالدعاء المفهوم. إذا سجدت سجود التلاوة تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء. إذا استمع شخص الدروس بواسطة مكبرات الصوت من الدور العلمي، إذا استمع شخص الدروس بواسطة مكبرات الصوت من الدور العلمي من الحرم، هل يحصل له ثواب حضور حلقة علم؟ إيه نعم، عندما يستمع إليها وحصل. يقول يوجد منزل بجوار المسجد ويبعد عن المسجد حوالي 3 أمتار، هل يجوز للنساء متابعة الإمام جماعة بواسطة مكبرات الصوت؟ إذا كان البيت ما هو متقدم ما هو في المحرم، إذا كان متقدم على الإمام ما تصح الصلاة، فإذا كان جوار المسجد أو خلف المسجد والذي فيه يرى الإمام أو ما يرى الإمام لكن يرى المأمومين وصلى معه فلا بأس بذلك، إذا كان يشاهد أحد من المأمومين فلا بأس بذلك. نعم هذا صحيح إن شاء الله إذا كان ما بينهم طريق، أما إذا كان بينهم طريق ففيه خلاف بين العلماء، يقول إذا كان فيه طريق ما يصح ولا شاهدهم، لكن الصحيح أنه لا يرون حتى ولو كان فيه طريق، إذا كان يشوف الإمام أو يشوف بعض المؤمنين لو هم كلهم يشوف بعضهم فهذا لا بأس. ما حكم صلاة سنة الطواف؟ هل يجوز في أي محل من الحرم أم لا بد خلف مقام إبراهيم؟ نعم ركعة الطواف سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما طاف وتركها، فإن كان الأمر في منتزع ولا في زحام فالأفضل أن تصليها خلف مقام إبراهيم، لأن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن كان في زحام كذا فصليها في أي مكان شئت من الحرم حتى ولو خرجت من الحرم، لو صليتها البيت فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء وطاف طواف الوداع ثم ركب راحلته ولا صلى ركعتين حتى وصل رضي الله عنه إلى ذي القوة التي هي الآن مكان الذي قريب من جرول قريب من مستشفى الولادة، فلما وصل هناك ركع ركعتي الطواف في ذلك المكان، فهو ركعتي الطواف في أي مكان صليته، لكن كما في ازدحام فالأفضل أن تصليها خلف المقام مثل ما صلى الرسول، وإذا ما تمكن في أي ناحية من نواحي الحرم تصليها، ولو مثلا صار في شدة زحام وما استطعت تصليها أو كذا وخرجت وصليت في منزلك فلا بأس بذلك. نعم هل يجب طواف الوداع للذي أخذ عمرة؟ نعم طواف الوداع في خلاف بين العلماء بالنسبة للعمرة، أما بالنسبة للحج فهذا اتفاق العلماء رحمهم الله أنه لا بد منه، لكن بالنسبة للعمرة اختلف العلماء فيها، ولكن الصحيح أنه لا بد من الطواف، لا بد متى تأتي بعمرة لا بد، لأن ابن عباس رحمه الله يقول رضي الله عنه يقول أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، فيكون آخر عهده بالبيت وأنت تبحث عن الخير فلا ينبغي أنك تترك الطواف، وفيه خلاف بين العلماء، وما إن ترتكب محظور عند بعض، فالأحسن الإنسان يحتاط لنفسه ويحتاط لدينه ولا إلا إذا كان الإنسان جاء وعمل العمرة وأراد يمشي في الحال ما هو جالس اليوم ولا هو بيت الليل، هذا باتفاق العلماء ما عليه وداع، إذا خلص العمرة يبي يمشي ما عليه وداع لأنه آخر عنده بالبيت فلا يحتاج إلى طواف وداع. هناك رجل مسلم جاء بنية العمرة وقد قام بالطواف حال وصوله ولم يقدر على مواصلة السعي، ما هي الأحكام الواجبة عليه؟ ما في مانع أنه مثلا يطوف ويبات ليلة ولم يتغير من الصبح يروح يكمل السعي لا بأس بذلك، فإن الموالاة بين الطواف والسعي سنة ينبغي للإنسان وهذا الأفضل في حقه، لكن إذا كان كبير السن أو مشغول أو سبحان الله عنده شيء أخر عن أنه يسعى فلا بأس أنه يسعى في الليل ولا يسعى في الصباح لا بأس بذلك. هل الوضوء شرط في صحة السعي بين الصفا والمروة؟ لا الوضوء شرط في الطواف، أما بين الصفا والمروة ما هو شرط، لو توضأت لو سعيت وأنت منتبه على طهارة فسعيك صحيح، لكن الطواف لا بد من الطهارة، فلو فرض مثلا مثل ما يحصل مثلا من بعض النساء وهي الأشياء التي كتبه الله كما قال النبي لما دخل على عائشة وقد أصابها شيء فكانت متعلمة لأنها مقبلة على الحج، فقال النبي هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهذا الشيء الذي كتبه الله على بنات آدم، وعنسة لو مثلا جت المرأة وهي محرمة وطافت الطواف ثم لما إنها انتهت من الطواف وذهبت إلى المسعى أصاب مثلا الحيض فهي تكمل سعيها وقد كملت عمرتها، كذلك لو الإنسان مثلا حصل أحدث أو حصل مثلا وتقرب وهو في السعي يكمل سعيه صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وليلها قيام فهذه من أفضل الأيام، ولذلك الاعتكاف ما يصنع. رحمهم الله يرى أن الاعتكاف والنبي يعتكف وله معصائم، لكن هذا كله ضعيف. والصحيح أن الصيام أن الاعتكاف من شرط الصيام، ولذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف إلا وهو صائم. وكذلك إذا فهمت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت لا اعتكاف إلا بالصيام، ولم يكن عن أحد من الصحابة. ولكن الذين قالوا إن الاعتكاف يجوز ولو لم يكن الإنسان صائم قالوا ذلك استنادا إلى حديث صحيح ثابت في صحيح البخاري، ولكن الدلالة أنه غير واحد ولا من واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر وقال يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية قبل أن يسلم نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنفسك ولو أنك نادر هذا في الجاهلية لكن هذا طائع أوفي به ولو أب في حال الإسلام، فقال النبي أوفي بنفسك. فأخذ العلماء من كلمة إني نذرت ليلة أن أعتكف ليلة قالوا أن الليل مهم حصية يدل على أن الاعتكاف يجوز ولو إنسان ما صائم، لكن الآخرين الذين قالوا لا بد من الصيام قالوا لا هذا ما صحيح، لأن عمر رضي الله عنه يقصد بالليلة اليوم الليلة، وهذا معروف في اللغة إنه يعبر بالليلة عن اليوم ويعبر باليوم عن الليلة، يعني هذا اليوم داخل فيها ومن ضمنها. وهذا أيضا جاء بنص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قصة موسى عليه السلام وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ومن المعلوم أن واحد الرسول 30 يوم، ثم إنه لما أكمل 30 اليوم وكان فيه على ثمن بقية بعض الروائح فأخذ بها الكشف الشجرة واستاك فيه ونطف ثمن، وهذه رائحة طيبة جزيلة رطاعة لا تصوم 10 أيام أيضا حتى تحول الجرائح، فأتممناها بزادة وعشرة. وذكر العلماء رأي كثير من المفسرين أن هذه 30 يوم، والعشر إن 30 يوم هو شهر القعدة، صام شهر القعدة، والعشر هي عشر ذي الحجة، فهذه 40 يوما. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وكل هذا التعبير بالليلة هو المقصود اليوم، لأن يعني الصيام الليل ما هو محل صيام، فكان يصوم ليل مسمى فهو يؤبر بالليلة عن اليوم والليلة. كما يعبر مثلا بالليل على النهار أيضا، فهذا سائق اللغة وهذا مفهوم في الشريعة وهو معلوم، فلا فيه دليل قول عمر رضي الله عنه إن لا تعتكف إلا بليلة يوم وليلة، هذا مقصود عمر رضي الله عنه، ولذلك قال له لم يعبد بذلك. فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء شرعا أن الاعتكاف لا بد أن يكون مع صيام، ما يكون اعتكاف بدون صيام، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نكر عنه أن اعتكف أبدا إلا وهو صائم. ولذلك لما انه مره من المرات عليه الصلاه والسلام على عادته ضرب له الخيبة اي الخيط الصغيره ضربت له بالمسجد ليعتكف ما يباركها حتى تنتهي هذه الايام يصلي، فاذا سلم من الصلاه عليه الصلاه والسلام قام وذهب الى المعتكف وجلس، انما ياتي يصلي بالناس وينتظر حتى يساله ويستقبله صلى الله عليه وسلم، ثم ياتي الى هذا المعتكف ويناجي ربه يسبح ويهلل ويذكر كتاب الله ويستغفر ويستغفر التوبه والاستغفار، وهو هو صلى الله عليه وسلم افضل الخلق مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ومع ذلك يكثر من التوبه والاستغفار ليحث اصحابه على التوبه والاستغفار، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب الى الله باليوم 100 مره، فاذا كان الرسول يتوب الى الله باليوم 100 مره فكيف لنا احنا؟ اللي عباسنا كلها اخطاء وكلنا غلط وكلنا امنا بالله ما يتواضع الانسان من شيء، ينبغي ان نكثر من التوبه، الله يوفقك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، مغفور له ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ان حصل مع انه عليه الصلاه والسلام عمل كل حسنات ذهب ومجيئه وكلامه كله في سبيل الله، ومع ذلك يتوب الى الله، حتى قال بعض الصحابه اننا نعمد للرسول في المجلس الواحد، المجلس الواحد نعم لو استغفر الله واتوب اليه 100 مره من جسمه، كيف نحن يا ايها الاخوه الذين نحرص على التوبه ونحرص على الاستغفار ونجد الى الله سبحانه وتعالى، لان الانسان قد يخطي ولا يشعر قد يرتكب معاصي ذنبه ما يعلمها، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اني استغفرك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم، كثير ما يقع الانسان في ذنب ما يظن انه يعمل وهو ذنب عند الله، ومثال ذلك اللي الان ماشيين عليه احنا والعياذ بالله الكلام بالناس والله فلان قال كذا وفلان كذا وفلان كذا من كمال الدروس. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام الناس وحذر من الغيبة وحذر من النميمة وأن تتكلم لأخيك شيء من الكلام، فقال رجل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول مثلا أنت كلمت فقال إن كان فيه فقد اغتبت فهذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت هذا المبتعد هذا وتارا عظيم. فإذا تكلمت في أمر هو مختص به فهذه هي غيبة، وإن تكلمت في أمر ما هو مختص به أنت كافر عليه فهذا والعياذ بالله من التعب. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء إن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب ليست من الصغائر، وإن كان في خلاف بين العلماء. ولذلك يقول ابن عبد القادر رحمه الله وقد فيه لصورة أي من صغائر الذنوب وبدا فيه لصغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد على نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من كبائر الذنوب ربما إحنا نتلبس كبائر الذنوب اللي ما تغفر بالتوبة، كبائر الذنوب ما تغفر بالتوبة بخلاف الصغائر الاستغفار والذهاب إلى المساجد وقراءة القضاء والوضوء هي كثرة صغائر الذنوب من الكبائر ما تغفر بالتوبة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام ولما كان مرة من المرات صلى الله عليه وسلم وطلب له ليلة 21 خباء أي خيمة صغيرة في المسجد من أجل الاعتكاف، فلما صلى الفجر والتفت إلى الناس رأى أخبية كثيرة مصوبة، فسأل عنه قال ما هذا؟ فقال هذا، فقال الصحابة هذه أخبية نسائك يا رسول الله. عائشة رضي الله عنها حتى خبأت تعتكف، وحفصة رضي الله عنها تعتكف، وكذلك صفية وغيرها من الأزواج عليه الصلاة والسلام في وقت الحج تعتكف. فلما رآهن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ظن أو غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أو بما يعلم عليه الصلاة والسلام ظن أن هذا أنه بس عمج أنها رأت هذه جت هذه جت معاه بس تتابع بعض البعض تبي بهذه مثل هذه وهذه مثل هذه. فقال صلى الله عليه وسلم أنذرك يريدنا هل من دور نذر هذا؟ فرفع لا يبقى في المسجد ولا خباء حتى خباء صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف تلك العشرة. فلما نزل عليه الصلاة والسلام صار شوال اعتكف العشرة الأول من شهر شوال وحده عليه الصلاة والسلام، ما ترك الاعتكاف قضى تركه لغرض من الأغراض، ولكنه بعد ذلك قضى وصام تلك الأيام عليه الصلاة والسلام واعتكف فيهم. كل حرص على الاعتكاف وكل حرص على الأعمال التي كان يعملها أن يستمر في عملها صلى الله عليه وسلم. فهل مهم أن الاعتكاف هو لهذا الغرض؟ ويقول المصنف رحمه الله إن هذا الاعتكاف الشرعي الذي كان النبي يفعله في الصحابة رضي الله عنه هذا هو الاعتكاف الصحيح، ما هو اعتكافها زماننا؟ هذا وقت ابن القيم رحمه الله من 700 سنة يقول هذا زماننا صار واحد يعتكف والمسجد يفكر محل ثم يصير محل لاجتماع الناس ومنتدى يأكل الناس وتحدثون معه ويصير هذا المجلس مجلس وقول الكلام وين انتم الطاعه وين انتم العباده؟ صار محتجب يصد على الناس انت ما يكلم احد ولا يجي احد يصير كل وقته يتقلل من الطعام يتقلل من الشراب يتقلل من الناس يتقلل من الكلام يتقلل من النوم يتقلل من كل شيء. هذا هو الاعتكاف بهذا الغرض، ما هو الاجتماع في المسجد والقصر. بعض الناس ربما يجلس في المسجد وربما انه يكسب سيئات ما حدا ما حضره والعياذ بالله. فهو المهم الطاعه والعباده وانك تخلص عملك لله سبحانه وتعالى وتتجنب هذه الفضول التي تعوقك عن السير الى الله، لانك في هذه الحياه انت ماشي سائل ونهايتك الموت. لكن المسائل اسال الله الكريم من فضله بطاعه الله وعباده وحسنات تجدها امامك ورصيد انك تجده يوم القيامه رصيد هو الرصيد الصحيح وهو المستقبل الصحيح. ما هو مثل حالتنا بس مسألة الدنيا، مش رصيدك بالدنيا وش حالة وش مستقبل، أما مستقبل تزوجت وش المستقبل ما تدري المستقبل. والنبي يقول لابن عمر كن في الدنيا كانك غريبا وعابر سبيل، هذه ترى الدنيا كن في الدنيا كانت. فكان ابن عمر رضي الله عنه يعمل ما أمره به النبي ويقول لنفسه ويقول لأصحابه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، الكتاب سنة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستوي ونمت هنا ومتى رجعت الى حجريه بعد فجر. ما في شيء. مهم اذا كنت شرفت من مزدلفه بعد منتصف الليل فلا حاجه. ما في شيء. يعني مهم شرفت من مزدلفه. اذا شرفت بعد منتصف الليل فلا حاجه يعني. نومك هذا ما عليك. ايش كلام؟ يحاول محاولة، ولم أنقاص من خلق الرسول، لكن يبتليكم، لأنه يقول لك كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي رسول الله مثلكم، فابتدوه في أفعاله، وابتدوه في أفعاله، وابتدوه في أعماله، ولأنه يقبل التدعي صلى الله عليه وسلم به، ويقول صلوا كما رأيتموني صلي يدلوا صلاتي، ويقول من حيث خذوا عني مناسككم، فيهم يسوي سبب كلمة ما أفعل. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة تقتدوا به، فعلى نفسنا نتحرى القدوة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك صحابة عليه الصلاة والسلام يقتدوا في أفعال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين كانوا يتحرون فعل النبي ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك يا رب ولك الحمد والله. هل ورد في السنة ما يعين على حفظ القرآن الكريم؟ إما في شك هذا، حفظ القرآن الكريم هو إذا من الله سبحانه وتعالى حدث منه الحفظ على هذا، وفعلت الأسباب وهو كثرة التلذات فالله يعينك على هذا. والله نبه في القرآن الكريم في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا كنت تدبر القرآن تذكر وراجل الله سبحانه وتعالى وعنه فسبب الله يعينك إن شاء الله أن تحفظ القرآن، ولكن ينبغي لك أن تفعل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة يقول تعاهدوا القرآن، تعاهدوا بمعنى كبروا تلاوته، أنا تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيدي فهو أشد تحصيا من الإبل بعقولها، يعني تفلت منك إذا أهملت تلاوته مثل ما تتفلت الإبل بعقلها، أتعلق على البعيرة تحاسب ذاته، لكن لو انه كان يوم كل يوم بحقاره قام يتحرك ويشير ويحكم ويحكم ويحكم عليه. فهو يقول ان الايات القرانيه تتبلغ منك اذا اهملت الفتاه وعملت تلاوته مثل ما يفلت البعير من عقاله اذا تركته ما رقبته وتركته يقوم ويطلب بحقاره ويشير ويحكم حتى ينفتحه ويحكم. فهذا من السنه وعلى كل حال اهم ما يكون من حفظ القران انه يحفظه في مكان خال من الناس ولا تتم مشروع كريم، لأن بعض الأخوان الآن مثلا ربما يجلس في حقهم لكن أمامه الناس هذا داخل وهذا طالع وهذا كذا، ما يصير عنده مثلا من إحضار القلب ما يحضره الآيات. إذا أردت أن تتحفظ خلك في مكان خال من الناس، لا ترى ولا تسمع، فهذا أقرب ما يكون للحفظ وأسهل ما يكون وأسرع. ونسأل الله سبحانه وتعالى ثم أن الإنسان يبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم شؤون أمري به، نسأل الله أن يعلمك كما علم وعلمناه وعلم داوود وعلمناه وصنعة له وزنك وزنك وزنك وزنك ويقول وفهمناها سليمان وكنا لنا فخر وعلما، نسأل الله سبحانه وتعالى والله يقول ادعوني أستجب لكم. أسأل الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثياب. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قوله باب ما جاء في الثياب أي من النهي عنه والتحذير. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء الترية أي باب ما جاء من التحذير عن الثياب. وما هو الخوف من الترية؟ الخوف أن يقع المسلم فيه وهو لا يشعر، فإن هذا الترية أمر خفي محذر منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وقال فيه إنه أخوف ما أخاف على الصالحين، إنه أكثر ما يخاف عليه من الصالحين، لأن الصالحين عباد وطاعة وصدقة وصيام، ولكن ربما دخل عليهم شيئا من الرياء وشيء من التصنع للعباد، فهذا ربما أحبط العمل والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الخبيث، ثم فسره بقول يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته بما يرى من نظر رجل لي. فربما يرائي الانسان بصلاته وربما يرائي بصيامه وربما يرائي بصدقته وربما يرائي بكلامه وامره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فهذا والعياذ بالله يعود وبالا عليه، يكون فعله وبالا عليه. فليحذر العبد من ان يقع في نعمة، ليحذر المسلم المؤمن المحافظ على دينه ان يقع في هذا وهو لا يحذر. ولذلك كان بعض السلف يخاف من مضايق الخوف ويعاتب نفسه تحذيرا له عن ان يقع في هذا، ويقول من جمله ابيات له: وما لي لا انوح على خطائي وقد بارزت جبار السماء، كذبت كتابه وعصيت سرا لحكم بنيتي ولحكم رائي، بلائي لا يقاس به بلاء، واعمالي تدل على خطائي، فيا ذلي اذا من قال ربي الى النيران سلوك ذا المرائي. فهذا كان يعصيني كفارا ويزعم انه من اولياء، ويصلي ويصوم ويعمل الصالحات واعتقد انه ولي من اولياء الله لكنه رياء، فهذا يكون عصيانا لله سبحانه وتعالى. فيا ذلي الى من قال ربي الى النيران سلوك ذا المرائي. فهذا كان يعصيني كفارا ويزعم انه من اوليائي، فصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سوائي. فعياذا بالله من هذه الحال، وهذا رحمه الله عليها القائل لهذه الابيات من ابعد الناس، لكنه يروم نفسه ويوبخ نفسه ويحذر نفسه ان يقع في هذا الشيء، ويعاتب نفسه لئلا يقع فيه، ويحذر اخوانه هذا كثير ما يقع من كثير من الناس. وقد يكون الانسان في غفله فلا بد من جهاد النفس، ولا بد من ان يتفقد نفسه، كما قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان تزن. حاسبوا انفسكم في الدنيا قبل ان تحاسبوا في الاخره، فانكم متى حسبتم في الاخره ما يمكنكم تعملوا شيء. لكن حاسب نفسك في الدنيا وتفقدها وتفقد احوالها قبل ان تحاسب يوم القيامه وزنوها، اي زن اعمالك وزن نفسك، هل انت في ميزان المخلصين المتقين او انك في ميزان المرائين والعياذ بالله. فكم من اناس يراؤون باعمالهم بصلاتهم وقراءتهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وصدقاتهم. مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، عياذ بالله، ورغب لهم مثل. الله أكبر، ما أخبر عن هذا إلا أنه أمر واقع ويعلم سبحانه وتعالى، والذي ما حذر منه إلا أنه يعلم أنه يقع. أعظم ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الخفي، لأنه خفي، ما حد يدري عنه، محل القلب، ما يعلم النصائح. حتى القلب صاحي الناس بينهم عنه، ربما يجبونه في الطائر يدعونه، والله كنا أمنين، والله يتصدق بكذا، والله ينفق مالا طائلا، والله يعلم كذا، الله عن الدين ما يعلمون عنه في صلاته، ما يعلمون عنه في صيامه. فلا، الإنسان هو الذي يعلم من نفسه. يجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه وأن يتفقد نفسه لئلا يقع في شيء من هذا وهو لا يحذر، فيكون سببا لإحباط عمله. قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لأنه ربما يعمل عملا صالحا يعني يشرك بالله، يعمل عملا صالحا من صلاة وصيام وصدقة، عملا صالحا، لكن إذا قصد فيها الناس والعياذ بالله فقد خلق في ذلك. قوله وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. لما يأمر أن يخدم الناس من صلى الله عليه وسلم بشر ليس له حق بالعبادة وليس له حق بالربوبية وليس له حق بالألوهية ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وشرفه وفضله على الناس واختصه بالرسالة فهذا محض فضله سبحانه الله هو الذي اصطفاه هو عليه الصلاة والسلام لا أوجد نفسه ولا خلق نفسه ولا أدرك النبوة بنفسه هذا كله من الله ولولا فضل الله عليه ورحمته ولعمله فهذه نعمة من الله خاصة الله رحمة الله ونعمته وتفضيله هذا كله من الله فالله يقول النبي قل إنما أنا بشر مثلكم بشر مخلوق سائر البشر ولكن يوحى إلي الله اصطفاني واختارني وأوحى إلي الكتاب فأنا أخبرك الله يقول لنبيه كل هؤلاء وإنما قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الله اختصه بالوحي عليه الصلاة والسلام يوحى إلي إنما أنا بشر فمن كان منكم يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح هو ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحمده شيء من الغيب هذا هو العمل الصالح من كان صواما فصالح سالما من الجنة الصواب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصالح المقبول عند الله بيد خلقه رياء واحترقه سمعا رشيد انما انا بدر مسلم انما الهكم الى واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ان يعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ويقتل احدا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الايه الاخرى ليبلوكم ايكم احسن عملا فلما سئل بعوسها نعم عن اخر احسن عمل وخلق الخلق وابتلاهم وامتحنهم ليتبين الاحسن فقال العروس لقد احسن العمل الحسن والعمل الاحسن اخرسه واصوبه ان يكون خالص وصواب فقيل له فسر لنا وش معنى اخرسه واصوبه وش معنى الخالص وش معنى الصواب قال الخالص ان يكون لله ما يكونه رياء ولا سمعه هذا مخرسه وأصوابه أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإذا كان صوابا على سنة عليه الصلاة والسلام وخالص لوجهه هذا هو العمل المقبول أسأل الله الكريم فضله فإن تخلف من هذا شيء ما قبل لأنه إن كان لو نلقى على سنة الرسول فهذا يدعو والعياذ بالله من الرسول كل من عمل عملا ليس عليه أمر فقط والصواب والصالح الصالح أن يكون في الحال وجهة أنا كان فذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف لما يتضمن المعاينة وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة وذكر الأدلة على ذلك قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو فكذلك ينبغي أن الله سبحانه وتعالى المؤمنون في يوم القيامة يرون ربهم سبحانه وتعالى والمؤمنون يرون حقا ربهم إلى السماء بغير علم ينزل سبحانه وتعالى والرسول قال أنكم سترون ربكم لا ترون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس صحوة فهذا شيء من أن هذا السنة وكما المؤمنون بهذا على ما يليق بجلال الله فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى هذا الخالص من المقيد بالسنة هذا هو الخالص والصواب الصواب المقيد مقيد بالسنة والخالق السليم من الأنبياء. فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره. نعم بلا يشرك الشرك أنواع، شرك والعياذ بالله يخرج عن دائرة الإسلام، الذي يقول الله عنه أن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى إن الله لا يحفظ من عند كذب ويغفر ما دون ذلك من ذنيا. والشرك من أنصار والشرك الأنبياء والشرك من خلفه وهو أيضا نوع من الأنبياء والخلفه. فهذا هو الذي ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم من الله عليه من الطاعة والعبادة والعمل، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك فمن الذنب الذي لا أعلم. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ألا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لكن الطائع ينفع نفسه وأطاع الله فالله سبحانه وتعالى يدخله جنة، والعاصي إنما ضر نفسه يكون من حضر جهنم والعياذ بالله. فإذا الله غني عن العالمين، ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم وحسبيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فغير من يلقى نفسه. قوله: من عمل عملا أشرك فيه غيري فيحصل. ولكنهم هم مكذبون في بواطن انفسهم، عندما يتظاهر بهذا ليسلموا وليبقوا معه في المدينه، لانهم لو اظهروا الكفر لالزمهم ان يدركوا الدماء ولم قتلهم ونجيهم. لكن يظهروا اتركوا مع المسلمين وهم مع المسلمين وهم مع المسلمين وهم في وقت الامر والعياذ بالله كفار، فلهم عليه الكفر من الذي يظهر الكفر، لان الاخر عند المنافقين في الشرق الاسفل من النار كما قال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. يعني المؤمن إن شاء الله ما يصدر من الشيطان أن يدعو، وتجد المؤمن مثلا يسمع الأذان ثم يتوضأ وهو في بيته لا يخرجه الى الصلاه ويذهب الى المسجد ويصلي، هذا الايمان الذي ذبحه على هذا. لكن المنافق لا، المنافق يسمع لكنه ما راح الا يجيبون الناس، ولذلك في الليل يصلوا ما يحضر صلاه الفجر ولا يحضر صلاه العشاء، لانه ولا عمل في سلك ولا احد يشوفه، ما يعرف اللي حضر من اين نظر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال الصلاه على المنافق صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلم ما فيه من الأجر أعطوهما ولو حلوى. فهل هم يراؤون الناس بالنهار يصلون يحتسبونهم الناس والليل ما يصلون لأنهم أجروا، هذا والعياذ بالله. لكن المؤمن الذي مثلا ربما يقوم أنه يسمع ذلك ويتوضأ ويخرج ويصلي إن شاء الله يجزاه خير ولا تعمل، لكن يخشى أنه إذا دخل المسجد يزيد الصلاة يزيد التسبيح يحسن الركوع يحسن السجود من حيث الشخص اللي ناظر، هذا الذي يقع على المؤمن يصير هذا العمل الذي يزكي هذا والعياذ بالله شبه اصلا. وقد يخرج في فرض الصدقه الواجبه او الحج او غيرهما من الاعمال الظاهره او التي يتعدى نفعها، فان الاخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم انه حافظ وان صاحبه يستحق المكر. يعني وكأت المقص من الله على البوغ من الله، لأن المقص أشد البوغ والعياذ بالله، وأن صاحبه يستحق المقص من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شارك هذا هو كما يقع في الناس مؤمنين لا تؤدي أسرة واجب مؤمنين بالله مؤمنين رسوله، لكن هذا يكون يدخل شيء ربما يتصدق ويسمع كلام الناس على ذلك يتصدق او يصلي للناس انه يتصدق او يصلي او كذلك، هذا هو الذي يخشى على المؤمن انه يقع في شيء منها. وتارة يكون العمل لله وان شاركه الرياء، فان شاركه من اصله فالنصوص الصحيحه تدل على بطلانه. نعم، اذا خالفه من اصله يعني ما قام يصلي الا من اجل نظر شخص، أنا حافظ على الأساس لأنه ما جمل لحن أساس الله، لكن إذا يكون صف ويصلي يصلي لله ولا فعله محن يوم شاف شخص وحسن صلاته هذا دخل عليه شيء من الرياء، فهو عمل صالح الابتداء وهذا مقبول عند الله، لكن الذي دخل في الرياء هذا غير مقبول. وذكر أحاديثا تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك. يعني هذه حال المنافقين، صلى من صلاة المجر أو صام من أجل الرياء، هذا الشكوى يا رب العالمين. فإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكي الذي الذي أشرك به وعلى عنه قال عنه بني. رواه أحمد. قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. ثم قال: العلماء رحمهم الله سئلوا عن أسامي جاهل ويعطى من عدل الجهاد، أو إنسان مثلا يعلم القرآن ويعطى من عدل التعليم مثلا القرآن، فهذا هو يريد أن أو مثلا يجد عن شخص يعتقد أن الحج لكل أعمال صالحة. لكن إن كان أنه ما حج إلا من حج هذا ولو أنه ما حج هذا على خطأ. وإن كان يجب الحج الحضور والخروج يعقل الحج لكن ما يقدر ما عنده مانع ما يستطيع. إلا لو واحد يعطيه يحج ويفرح يعرف مثلا المسجد الحرام ويعرف المشاهد والوقوف مع المسلمين وحضور دعوة المسلمين هذا رقم هذا يأخذ ولا في شيء. لكن إنما لا ثم قال واما اذا كان اصل العمل لله ثم طرا عليه نيه الرياء فان كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف فان اذا وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا وإن جاز على أصل النية في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن وغيره وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه رواه أحمد وحوط النوم وقال له يبتل الناس عن دينه وقال عليه الصلاة والسلام إن خرج وأنا فيكم وأنا حبيبي وإن خرج بعد ذلك فكل حبيب عن نفسه فالله سبحانه وتعالى خليفة على كل مؤمن فهذا أن الذي حوط قال التخويف وقال أيضا في الحديث من سمع للدجال فليمنع عنه فليبتعد يعني ما يعرف له لانه ما يريد من بعد العشر كان ربما يتكلم لكن احسن اذا سمعت الدجال تبتعد ولا تعرف له من سمع للدجال فليمنع عنه من سمع للدجال فليمنع عنه من سمع للدجال فليمنع عنه اي يبتعد فانه ياتيه الرب وهو يعلم انه الدجال فلا يزال به بما معه من الفتن حتى يتنه عنه فقال الذي اخاف عليه ما خوف من المسيح الدجال وهو الرياء وبين انه يقوم الرجل يصلي لله لكنه يحسن صلاته او يزين صلاته من اجل نظر رجل اليه قوله عن ابي سعيد هو القدري وتقدم وقوله الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره وشركه فيه بتزيين صلاته لأجله ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل أو كذلك أيضا الحلف بغير الله مثل الحلف بالكعبة أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالرسول أو الحلف بالآباء أو الحلف بالأمهات بأبي أو بأمي أو مثلا بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة هذه كلها مخلوقات والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحلف بغير الله لا تحلفوا بآبائكم